بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا المسلمين أجمعين. قال إمام قوام السنة في الحجة في بيان محجة: فصل. ذكر علي بن عمر الحربي في كتاب السنة أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقال كيف. فإن قيل ينزل أو ينزل، قيل ينزل بفتح الياء وكسر الزاي، ومن قال ينزل بضم الياء فقد ابتدع، ومن قال ابتدع وحرف حرف، لأن التحريف يكون في المعنى ويكون في اللفظ، وتحريف اللفظ طريق إلى تحريف المعنى، كما يقول الجهم: وكلم الله موسى، كلم الله، يريد يتوصل إلى نفي تكليم الله، بل موسى هو الذي كلم الله بس. نعم، هذا تحريف لفظي يفضي إلى التحريف المعنوي. نعم نعم. عفى الله عنك. ومن قال ينزل بضم الياء فقد ابتدع، ومن قال ينزل نورا وضياء فهذا أيضا بدعة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومما نعتقد أن الله أن لله عز وجل عرشا وهو على العرش، والعرش مخلوق من ياقوتة حمراء، وعلمه تعالى محيط بكل مكان، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما العرش فأدلته لا تحصى كثرة من الكتاب والسنة، فهو يعني من الأمور الغيبية القطعية. العرش لله عرشا عظيما موصوفا بالمجد، موصوفا بالكرم بالعظم، والله يتمدح بربوبيته. ذو العرش، ذو العرش، رب العرش، سبحان الله. فأمر العرش عظيم وموصوف بالكرم، الكرم والحسن والجمال، لكن الجزم بأنه من ياقوت كذا يحتاج إلى دليل، ما ندري. عندك شيء عليه كتابات ولا تعليق ولا تحقيق؟ ها؟ لا، ما ذكر شيء. شيء ما في شيء، إنما ذكر في قال: لم يرد دليل صحيح فيما أعلم على أن العرش إيش؟ قال: لم يرد دليل صحيح فيما أعلم على أن العرش مخلوق من ياقوتة حمراء. جميل جميل، أقول زين، يعني لفتة لفتة طيبة. هذا نعم. عفى الله عنك. قال: ومن قال العرش ملك أو ملك ولا ملكه؟ ملك بس بدون ها، بدون ها. إيه، العرش ملك، هذا تأويل من بعض تأويلات الجهمية، يقولون العرش المراد به الملك، يعني استوى على العرش، يعني استولى على الملك، يفسرون استوى باستولى، ثم يفسرون العرش بالملك، فيقولون استوى على العرش، استولى على الملك. والله هذا من التحريفات الخسيسة الفاسدة، استولى على الملك، وقابل الله تعالى لم يزل مالكا لكل شيء، هو مالك للعرش. ورد عليه أهل السنة بأن هذا لا يوافق ما وصف به العرش من أن له قوائم وأن له كذا وأنه سقف، يعني العرش سقف، سقف الجنة فردوس، وأنه يعني يعني هناك صفات العرش وكذلك استدلوا بقوله تعالى الذين يحملون العرش هل يمكن أن يحملون الملك وهل هم خارجون عن ملك الله يحملون العرش نعم الله عنك ومن قال العرش ملك أو الكرسي ليس بالكرسي الذي يعرف الناس فهو مبتدع قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش فوق السماء السابعة والله تعالى على العرش قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وقال إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعرج الملائكة والروح إليه وقال أأمنتم من في السماء وللعرش حملة يحملونه على ما شاء الله من غير تكييف والاستواء معلوم والكيف مجهول نعم. فصل في ذكر الأهواء المذمومة نعوذ بالله من كل ما يوجب سخطه على كل هل هو يقرر في الجملة المتقدمة يقرر إثبات علو الله على خلقه هذا أمر معلوم معلوم بالاضطرار من دين الإسلام من دلائله متضافرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وكذلك الاستواء دلائله كثيرة ولهذا أهل العلم والإيمان على إمرار هذه النصوص على ظاهرها بلا كيف من غير أن يتكلفوا بحثا عن كيفيتها وحقيقتها فيؤمنون بوجود العرش وأنه عظيم كما وصفه الله وأن الله استوى عليه إلى آخر نعم فصل عفى الله عنك فصل في ذكر الأهواء المذمومة نعوذ بالله من كل ما يوجب سخطه أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أنبانا محمد بن عبد الله بن شاذان قال أنبانا عبد الله بن محمد بن محمد القباب قال أنبانا أبو بكر بن أبي عاصم قال أنبانا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبانا أبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم قال أنبانا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا يزيد بن هارون عن أبي الأشهب عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم قال أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن ابن خالد الرقي قال أنبأنا يحيى بن زياد يلقب فهيد قال أنبأنا طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد عن بريد عن شريح عن نعيم بن عمار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هوى يضله بئس العبد عبد رغب يذله رغب ما شكرت يا شيخ شو قول عفى الله بئس بئس يقول بئس العبد عبد هوى يضله هوى يضله نعم بئس العبد عبد هوى يضله نعم بئس العبد عبد رغب يذله رغب رغب يعني رغبة يعني نعم رغب يذله عفى الله عنك بئس العبد عبد رغب يذله قال وأنبأنا أبو بكر بن أبي عاصم قال أنبأنا محمد بن مسلم واره قال أنبأنا نعيم بن حماد قال أنبأنا عبد الوهاب الثقفي قال أنبأنا بعض مشايختنا قال أنبأنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: وأنبان ابن أبي عاصم، قال أنبان حسن البزار، قال أنبان محرز ابن عون، قال أنبان عثمان بن مطر الشيباني عن عبد الغفور عن أبي بصير عن أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بأهوائهم يحسبون أنهم مهتدون ولا يستغفرون. قال: وأنبان ابن أبي عاصم، قال أنبان محمد بن مصفى، قال أنبان بقية، قال أنبان شعبة أو غفير عن مجاهد عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. قال: وأنبان ابن مصفى، قال أنبان بقية، قال أنبان عيسى بن إبراهيم، قال حدثني ابن دينار عن خصيب عن راشد بن سعد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. قال: وأنبان بن مصفى، قال أنبان بقية عن صفان بن عمرو عن الهوى المتبع هو أصل كل الشرور. المشركون وأصحاب البدع كل الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالناس فريقان، متبع له، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فباتباع الهوى تعبد الأصنام. وباتباع الهوى كذب المكذبون للرسل، وباتباع الهوى يعني اقترف الظالمون الظلم. اتباع الهوى، الهوى هو أصل كل بلاء فساد. وقد اشتهر في كلام أهل العلم إطلاق اسم الأهواء على المذاهب البدعية وتسمية أصحابها أهل الأهواء، أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء، لأنهم يعولون على ما يهوونه، وهم يهوون ما تقضي به عقولهم بزعمهم، فخالفوا نصوص الكتاب والسنة من أجل المذاهب التي ابتدعوها. نعم. أحسن الله إليك. قال عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية رضي الله عنه، سمعه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 70 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا عفى الله عنك، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فصل في ذكر الدليل من القرآن أن القرآن منزل. أحسنت، بارك الله، جزاك الله، نسأل الله العافية. الحمد لله، الحمد لله على العافية. من يتدبر أحوال العالم وأحوال الناس وأحوال الطوائف، وبعدهم عن هدى الله الذي بعث به رسله وبعث به خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. أقول يغتبط بنعمة الله عليه، عافاه الله من هذه الأهواء، هذه البدع، ينتسبون للإسلام وهم يعني بعيدون عن حقيقة الإسلام، كطوائف الرافضة وطوائف الصوفية المختلفة، طرائق، طريقة فلانية وطريقة كذا وطريقة كذا، والرافضة طوائف وأنواع. وتبقى الطائفة المنصورة، جعل الله إياكم منه، الطائفة المنصورة طائفة لا تزال طائفة، لا يزال في أمة الطائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم.